إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا معاذ، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا. هذا الحديث العظيم الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم حق الله سبحانه وتعالى على العباد، وهو حق واجب، ويبين فيه كذلك صلى الله عليه وسلم حق العباد على الله، وهو حق تفضل وإنعام. هذا الحديث هو حديثنا اليوم بمشيئة الله تعالى، نتناوله في محاولة لإبراز ولتوصيل ما فيه من معاني طيبة، نسأل الله السداد والقبول والإخلاص. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، فهو في أعلى درجات الصحة. وهذا الحديث جاء عن معاذ بن جبل، ومعاذ رضي الله عنه وأرضاه هو معاذ بن جبل ابن أوس الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أعيان أصحاب رسول الله، وشهد بدرا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما ذكر في فضائله رضي الله عنه وأرضاه، فمنها أنه قد أرسله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن معلما وقاضيا، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم كما صح عنه قال في معاذ: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وكذلك استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة، استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ليعلم الناس دينهم بعد فتح مكة. وكذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يأتي يوم القيامة ويتقدم العلماء برتوة، واختلف أهل العلم في هذا اللفظ، فقال بعضهم هو الخطوة، وقال بعضهم هو مقدار ما يضرب به السهم، وقال بعضهم هو مقدار الميل، إلى غير ذلك. والشاهد أنه يأتي يوم القيامة رضي الله عنه وأرضاه وهو يتقدم العلماء، لأنه عالم كبير رضي الله عنه وأرضاه. ومعاذ رضي الله عنه وأرضاه مات سنة 18 في طاعون عمواس، مات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. فيقول معاذ في هذا الحديث، يقول: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. فقوله رضي الله عنه هنا مخبرا لنا بهذه الفضيلة، يقول: كنت رضيف النبي، وكما يقول أهل العلم كنت لا تدل على الاستمرار إلا إذا جاءت القرينة، فهي مرة واحدة التي كان فيها رضيفا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا بخلاف قولهم كان النبي إذا دخل الخلاء، فهنا هذا يدل على الاستمرار لوجود القرائن في هذا الأمر. فيقول معاذ مخبرا عن هذه الفضيلة، وحق له أن يخبر بمثل هذا، ومن هذا الذي يخصه النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة له فيجعله رضيفا له. ولذلك أورد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، أورد أسماء من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، لأنها فضيلة ما بعدها فضيلة. وتخيل أنت عندما يأتي عالم كبير أو مسؤول في الدولة إلى غير ذلك يطلبك في حاجة وأن تسير معه، فهذا بالنسبة لك تحدث به في كل مكان، فما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك صنف الإمام الحافظ ابن منده رحمه الله تعالى رسالة مستقلة في أسماء من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، لأنها فضيلة عظيمة. فقال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. رضيف فعيل بمعنى فاعل بمعنى رادف، فكان يركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. وهذا الحمار كما يقول أهل العلم يسمى عفير أو يعفور على خلاف بينهم. وهذا الحمار هو الذي كان قد أهداه له المقوقص عظيم مصر، كان قد أهداه مع ماريا إلى غير ذلك من أمور أرسلها المقوقص إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحمار كما جاء قد مات في حجة الوداع. فيقول: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. وأهل العلم أخذوا من هذه الجملة عدة فوائد، منها على سبيل المثال جواز الإرداف على الدابة إذا تحملت، يعني يجوز لك أن تردف خلفك على الدابة إذا تحملت هذه الدابة. كذلك استفادوا من هذه الجملة أن صاحب الدابة أحق بالتصدر من غيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه صاحب الدابة أردف خلفه معاذ. كذلك مما استفاده واستنبطه أهل العلم من هذه الجملة تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من عادة الرؤساء والزعماء والأشراف إلى غير ذلك ألا يردفوا خلفهم ولا يركبوا على حمار، بل يركبون على برذون إلى غير ذلك. ولذلك يبين لك هذا أيضا ما يبينه من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول معاذ: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. فقال لي النبي، يقول لمعاذ: يا معاذ. في رواية أخرى عند مسلم وغيره قال معاذ عندما رد على النبي قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. وكلمة لبيك يعني تلبية بعد تلبية، وسعديك لأنه سعيد بمثل هذا، فقال لبيك. وكلمة لبيك كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لا تقال إلا للمخدوم المحبوب، فإن كنت تخدم ولا تحب فلا يجوز لك أن تقول لبيك. تقول تحت الأمر إلى غير ذلك، ولكن لبيك لا تقال إلا لمحبوب، وهو يقولها لأحب الناس إليه، يقولها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وهنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصل شيئا من فضل التوحيد لمعاذ، ويخصه به كما سيأتيك في أنه يجوز أن يخص من يرى فيه أنه أهل لذلك بعلم لا يقال لسائر الناس. وعلى هذا بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولذلك قال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فهنا قال أتدري، فجاء بهمزة الاستفهام، وتدري بمعنى تعلم، أتعلم ما حق الله على العباد؟ وهنا أمر يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياه. ما هو؟ يعلمنا صلى الله عليه وسلم أنه من طرق التعليم أن توصل المعلومة على هيئة السؤال، فهذا أدعى لانتباه الذهن، فإنك إذا سألت سؤالا ينتبه إليك الذهن ويحاول أن يسترجع ما لديه من معلومات للإجابة على هذا السؤال، فإن لم يكن فإنه يتشوف للإجابة على هذا السؤال فيكون منتبها. وهي من أجمل الطرق للتعليم، ولكنها لا تعمم، لأنه أحيانا قد يكون المتلقي ليس أهلا لهذا، ولكن يتلقى المعلومات مرتبة، ولذلك كل على حسب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا طريقة من طرق التدريس، فقال: أتدري؟ أتدري ماذا؟ أتعلم ماذا؟ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وهذا سؤال ينبغي أن تكون إجابته عند كل مسلم، بل عند كل عبد يعلم لماذا خلقه الله سبحانه وتعالى. فقال: أتدري ما حق الله على العباد؟ وهو حق واجب، واجب عليك، بل هو أول الواجبات، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى صرفا ولا عدلا من عبد إلا بالتوحيد، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا من فضائل التوحيد، والتوحيد له فضائل كثيرة وعديدة، وخير من ألف في ذلك هو الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه الله فسيح جناته، هذا الإمام المفترى عليه. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم هاهنا لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وهو حق تفضل وإنعام منه سبحانه وتعالى كما سيأتيك. فقال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ مجيبا على النبي صلى الله عليه وسلم: الله ورسوله أعلم. الله مبتدأ ورسوله معطوف عليه، وقال أعلم بالإفراد، وهنا أتى بالإفراد مع أنه يتحدث عن شيئين، عن الله وعن رسول الله، فلم يقل الله ورسوله أعلم، لأن القاعدة العربية تقول إنه إذا كان الخبر على تقدير مع اسم التفضيل، إذا كان الخبر مع اسم التفضيل على تقدير من، فيجب فيه الإفراد، لأن أصل الكلام الله ورسوله أعلم مني، أعلم مني، فهنا يجب أن يفرد الخبر وأن يذكره على خلافه. فقال: الله ورسوله أعلم. فهل معاذ بن جبل لم يكن ليعلم مثل هذا الأمر هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال كما قدمنا من فضائلي وأعلم أمتي وإلى غير ذلك. هل لم يكن ليعلم ما هو حق الله عليه وهو من العباد؟ هذا كلام لا يدخل عقل إنسان عاقل، ولكن ها هنا يبين لك حسن أدب الصحابة مع رسول الله، وأنهم كانوا على علم بمثل هذا الأمر، ولكنهم تأدبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يعلمون أنه يريد أن يوصل شيئا لهم، وكان الشيء الزائد في نهاية الحديث من فضل التوحيد، وهذا الذي جعل معاذا رضي الله عنه وارضاه يفرح به ويقول للنبي أفلا أبشر الناس. فهو يعلم الحق الواجب، يعلم الحق الواجب، ولكنه علم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يزيد في شيء لا يعلمه معاذ. ولذلك يبين أهل العلم ها هنا مسألة، وهي أن صاحب المعلم أدرى بالمعلم من غيره. وتخيل أنت لو أنت في هذا الموقف وسألك الشيخ مثل هذا السؤال وأنت أمام الناس وقلت الله ورسوله أعلم، فماذا سيقال عنك؟ هذا هو الذي تتحدثون عنه أنه من طلاب العلم لم يستطع أن يجيب الشيخ على سؤال لو سألناه لطالب في الابتدائية لأجاب عليه، وهذا وهذا. سبحان الله. ومعاذ لم يستحي أن يخبر به، وسنبين لماذا أخبر به في نهاية الحديث. فقال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم الله ورسوله أعلم. وهنا فائدة من هذه الجملة الطيبة ومن هذه الإجابة المباركة، وهي أنه لم يستحي أن يقول ذلك للنبي لتأدبه مع النبي، وهذا ليس بعيبه، وحتى وإن لم يكن وهو يعلم ولكن ليس بعيب. فالملائكة كانت تقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وهذا يدلك على أن العلم بالتعلم، وليس العلم بالفقاقة، وليس العلم بالظن والتخمين إلى غير ذلك، وإنما العلم بالتعلم، تتلقى ثم تقول. ولذلك قال هنا الله ورسوله أعلم، وقصص الأئمة في هذا الشأن لا تنتهي. وكان الطالب يضرب أكباد الإبل من أجل أن يأتي إلى المدينة ليسأل مالكا رحمه الله تعالى عن عدة أسئلة، وكان مالك في معظمها كما هو معلوم يقول الله أعلم، حتى إنه في بعض الروايات التي وردت في مثل هذا قال الرجل الطالب لمالك جئتك من العراق وكل هذه المشقة من أجل أن تقول لا أعلم؟ فيقول له مالك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ولا حياء في مثل هذا أن يقول المرء لا أعلم، الله أعلم، لا أدري، ما العيب في ذلك؟ وما كان مما حدث في كثير من الأحيان والآونة من اضطرابات وكذا وكذا إلا بسبب مثل هذا، أن يقحم الجاهل نفسه في أمور لا يعلمها فيتكلم فيها من غير علم، حتى إنه أحيانا لا ينحي الكتاب والسنة ليجيب هو من عند نفسه. فقال الله ورسوله أعلم. وهنا فائدة ذكرها أهل العلم، وهي أنه يقال عند الإجابة في الأمور الشرعية الدينية الله ورسوله أعلم، وأما في الأمور الكونية فيقال الله أعلم فقط. فأنت إذا سألتني مسألة في الدين في الشرع وكنت لا أعلم إجابة لها قلت لك الله ورسوله أعلم، وأما إذا سألتني في مسألة دنيوية كيف تعمل هذه الماكينة، هل أمطرت السماء بالأمس، هل كذا هل كذا، وأنا لا أدري، أقول لك الله أعلم، ولا أقول لك الله ورسوله أعلم، إذ ما شأن النبي صلى الله عليه وسلم بكيف تعمل هذه الماكينة؟ وقال أنتم أعلم بشؤون دنياكم. لم يطلع صلى الله عليه وسلم هل أمطرت السماء بالأمس أو لا، لا يعلم مثل ذلك. ولذلك في الأمور الكونية الدنيوية تجيب الله أعلم، وفي الأمور الشرعية الدينية تقول الله ورسوله أعلم. فقال معاذ رضي الله عنه مجيبا على النبي صلى الله عليه وسلم: الله ورسوله أعلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا الحق كما قلت لك حق واجب، بل إن الله ما خلقنا إلا من أجل هذا الأمر، فبين الغاية والحكمة من خلق الخلق صراحة في كتابه سبحانه وتعالى، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك لابد وأن تعلم وأن تسأل نفسك دائما وأن تكرر على نفسك ذلك: لماذا أنا هنا في هذه الدنيا؟ أنت هنا في هذه الدنيا من أجل أن توحد الله، من أجل أن تفرد الله بالعبادة، لا تعبد مع الله سبحانه وتعالى إلها آخر. وكثير من الناس يقول: انتهى هذا العهد، عهد الأصنام. ومن يحدثك عن الأصنام؟ نحدثك عن الحلف بغير الله، أن تحلف بالنبي ورحمة فلان والكعبة إلى غير ذلك. نحدثك عن دعاء غير الله، أن تذهب إلى الحسين أو إلى البدوي أو إلى غير هؤلاء وتقول: يا فلان اشفني، يا فلان وفقني، يا فلان. هذا هو عين الشرك، وهذا ما كان يحدثه المشركون دعوة لأصنامهم. فإن تغيرت الأصنام فالأمر باق كما هو، إلى غير ذلك من أنواع الشرك المتعددة. والشرك موجود في هذه الأمة، وإياك أن تظن أن الأمة لم تقع في شرك أو ليس فيها من شرك. ولو قلت ذلك فقد خالفت القرآن واتهمت الله من حيث لا تدري، لأن الله يقول في كتابه كما في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذه الوعود الطيبة التي يبحث عنها كل أحد، ما شرطها يا ربنا وأنت قد وعدت وعدا وأنت لا تخلف الوعد؟ قال: بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يعبدونني، فهل يستطيع أحد الناس أن يقف رافعا يديه إلى السماء وأن يقول: يا رب نحن عبدناك، فأين وعدك؟ لماذا تخلف وعدك؟ اتهم نفسك أولا، وانظر من حولك، حتى إنه الآن لا يقال على الشاشات مباشرة، ومن أناس يشار إليهم بالبنان عندما يسأل: هل يجوز أن نقول مدد يا حسين؟ يقول: نعم، وهذه قربة لله. أي قربة في الشرك؟ أي قربة في الشرك؟ هذا شرك بالله. وهل الحسين يسمعك أصلا؟ وهل الحسين يستطيع أن يمنع عن نفسه شيئا؟ لو كان يستطيع لمنع عن نفسه أن يقتل. هل يستطيع أن يمدك بأي أنواع العون؟ لا يستطيع، ولو كان يستطيع لمد نفسه ولم يقتل. أي عقول هذه؟ عقول تملكت منها الأهواء، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. ولذلك حق الله على العباد، على العباد، على العباد، على كل العباد، أن يعبدوه، أن يوحدوه. التوحيد الذي من أجله خلق الله الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومن أجله أرسل الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ومن أجله أنزل الكتب، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، إلى غير ذلك مما يدل على أن التوحيد أوجب الواجبات. بل إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق جميعا من سماوات ومن أراضين ومن جنة ومن نار من أجل هذا، وقسم الناس إلى فريقين من أجل هذا، من أجل التوحيد، الغاية التي من أجلها خلقنا الله سبحانه وتعالى. فيقول لمعاذ: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وحق العباد على الله، وحق الله على العباد واضح. ثم يقول صلى الله عليه: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا حق إنعام وتفضل منه، وهو الذي جعله حقا على نفسه. فأهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة وغيرهم لا يجيبون على الله ولا يجعلون حقا مستحقا على الله، وإنما هو الذي يكتب على نفسه ويوجب على نفسه، كما قال سبحانه: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وكما قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فهذا حق أوجبه الله على نفسه تفضلا وإنعاما، وليس من باب المقابلة كما ذهبت إلى ذلك المعتزلة. لأن إشكال المعتزلة في أنهم يقدمون العقل على النقل، فماذا فعلوا في هذه المسألة المعتزلة؟ أنت تسأل نفسك: لماذا يجيبون على الله؟ يقولون: واجب على الله أن يفعل كذا وكذا. استغفر الله، إن كان العقل أصلا لا يجيز ذلك تأدبا مع الكبار، مع أبيك، مع مديرك، مع رئيسك، إلى غير ذلك، كيف تقول له: يجب عليك يا أبي أن تفعل كذا وكذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ كيف تفعله مع كبير؟ فما بالك بالله رب العالمين؟ ولذلك أوتوا من قبل تقديم العقل على النقل، لأنهم قاسوا المخلوق على الخالق. فقالوا في كتبهم: لو أنك استأجرت أجيرا وفعل معك ما طلبته منه، ثم بعد ذلك قال لك: أعطني أجرا، فقلت له: لا شيء لك عندي، يقولون: فما حكم ذلك؟ فأنت تقول على الفور: هذا ظلم وهذا ظالم. يقولون: ونحن ننزه الله عن الظلم. انظر من أين أوتوا: ونحن ننزه الله عن الظلم. ولذلك إذا فعل العبد ما فعله من التوحيد فواجب على الله، فواجب على الله ألا يعذبه. أوتوا من قبل تقديم العقل على النقل، أوتوا من أمور لو نظرت إليها وحققت فيها لعلمت أن هؤلاء استحوذ عليهم الشيطان. أنت إذا نظرت إلى نفسك وما أنعم الله سبحانه وتعالى عليك به لعلمت أنك لا تستطيع أن تشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة واحدة أنعم عليك بها، حتى لو عبدت الله من يوم أن كلفت إلى أن تموت لتشكر نعمة واحدة أنعم عليك بها، ما وفيت حق الله. يعني نقول لهم: تعالوا على نفس قاعدتكم، ونقول: إذا نقيس على ما قستم به، فانظر إلى نعمة البصر التي حرم الله عز وجل منها كثيرا من الناس، والحمد لله الذي عافانا، ونسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين. انظر إلى نعمة السمع، انظر إلى نعمة المشي، إلى نعمة الكلام التي حرم منها كثير من الناس. فماذا لو قيل لواحد من هؤلاء: كم تدفع، كم تدفع وتأخذ هذه النعمة من بصر أو سمع أو تكلم إلى غير ذلك؟ سيقول لك: أدفع ما لدي من مال. وإنما هو يصرف ذلك علاجا أصلا، ويصرفه خدمة على نفسه إلى غير ذلك. فماذا لو أن الإنسان طلب الله منه أن يشكر نعمة واحدة من النعم التي أنعم الله عليه بها، فقال لك: عليكم بشكر نعمة البصر، أو عليكم بشكر نعمة السمع، أو إلى غير ذلك، فماذا كنت فاعلا؟ والله لو سجدت شاكرا لله من يوم أن خلقت، لا من يوم أن كلفت، إلى أن تموت، لم توفي شكر الله لهذه النعمة. لتعلم أن الأمر ليس بمقابلة، وأن دخولنا إلى الجنة هو فضل وإنعام من الله علينا، وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، أننا لن ندخل الجنة بأعمالنا ولكن برحمة الله لنا الرحيم الذي كتب على نفسه الرحمة سبحانه وتعالى. ولذلك أوجب تفضلا وإنعاما منه علينا سبحانه وتعالى أنه من عبده ولم يشرك به شيئا كان من أصحاب الجنة. فقال: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. والإشراك والشرك هو أن تجعل لله ندا، أن تجعل لله نظيرا، أن تجعل لله مثيلا إلى غير ذلك. وحقيقة الشرك والإشراك هو أن تجعل شيئا أيا كان ما هو هذا الشيء، لأنه نكر في سياق النفي فيعم. ولذلك سواء أكان ملكا أو رسولا أو جنا أو حجرا أو شجرا أيا ما كان، أن تطلب منه ما يختص به الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول العلماء في تعريف الشرك، وهو من أفضل التعريف، الشرك أو الإشراك هو مساواة غير الله لله فيما لا يختص به إلا الله. مساواة غير الله لله فيما لا يختص به إلا الله. فمن الذي يجيب الدعاء؟ من الذي يشفي؟ من الذي بيده الرزق؟ من هذه الأمور التي اختص الله سبحانه وتعالى بها نفسه لا تطلب إلا منه. فأنت إذا طلبتها من غيره فقد أشركت مع الله وجعلت لله ندا ونظيرا ومثيلا. فعندما تقول يا حسين ارزقني، وهل يملك الحسين لنفسه الرزق؟ لا أقول لك هل يملك لنفسه الرزق. إذا قلت يا بدوي اشفي ابني، هل يملك البدوي لنفسه الشفاء؟ لا أقول لابنك ولا لنفسك، هل يملك لنفسه الشفاء؟ هو لا يسمعك أصلا. ولذلك أنت هنا وقعت في الشرك لأنك ساويت غير الله بالله فيما لا يختص به إلا الله، لأني قد أطلب منك شيئا أنت تقدر عليه، أن تحمل معي أثقالا ثقيلة، أحمالا معي ثقيلة تحملها معي، هذا ليس فيه من شيء لأنك تقدر على ذلك، فليس هنا من باب الشرك. ولذلك بيّن صلى الله عليه وسلم وقال: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. يقول أهل العلم: وهذا لمن أتى بالتوحيد التام الكامل فلا يعذب. ولكن إذا أتى بذنوب ومعاصي وكبائر إلى غير ذلك فقد يعذب، لأنه تحت المشيئة، إذا شاء عذب وإذا شاء غفر له. ولكن من فضل التوحيد، من فضل التوحيد، وهذا من رحمة الله علينا، من فضل التوحيد أن العبد المسلم إذا دخل إلى النار ليعذب على ما فعل، وشاء الله أن يعذبه وأن لا يغفر له، خرج في يوم من الأيام إلى الجنة. فالتوحيد مانع من الخلود في النار، لأن الداخلين إلى الجنة على قسمين، إما أن يدخلوا من غير عذاب وإما أن يدخلوا بعد عذاب. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فلما سمع معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فرح، فقال، وهذا هو الزائد الذي انتظره معاذ وقال بسببه الله ورسوله أعلم، قال حينئذ معاذ: أفلا أبشر الناس؟ وهنا هذه الكلمة تدلك على حقيقة أصحاب رسول الله، وهذا ما ينبغي أن نكون عليه، وهو حب الخير للآخرين، حب الخير للآخرين. فلم يجعل معاذ رضي الله عنه وأرضاه أو لم يجعل معاذ رضي الله عنه وأرضاه ذلك لنفسه وفقط، وإنما استحب رضي الله عنه وأرضاه أن يبشر الناس، أن يدخل السرور على الناس، بخلاف ما يحدث في واقعنا اليوم وللأسف الشديد. لا أحدثك عن إعلاميين وعن ناس يدخلون الكآبة والحزن على الناس والشر بأخبار لا تسر، وكلها أو جلها ليست بصحيحة، وما صح منها عظموه وفخموه والعياذ بالله. ولكن أحدثك عن إخوة، عن إخوة لا يحبون الخير للناس، عن إخوة يتقدمون لتعليم الناس، فكيف لا تبشر الناس؟ بل بالعكس، أحيانا يسمع البشرة ويكتمها، وأحيانا يسمع البشرة ويقول بخلافها، وأحيانا يحارب إخوانه، وأحيانا وأحيانا، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. ولكن انظر، وهذا كما قال أهل العلم يدل على استحباب بشارة الناس. والله عز وجل بشر إبراهيم وبشروه بغلام عليم فبشروه، والنبي بشر أهله عندما ولد له إبراهيم، فهذه سنة نبوية وسنة ربانية، وهي سنة من أصحاب رسول الله أن يبشروا غيرهم. والبشرى سميت بالبشرى أو بالبشارة لأنها تظهر أو تظهر ما يكون من تأثير على البشرة. ولذلك الإنسان عندما يسمع خبرا ويسمع بشرة فإنه يتغير وجه لونه، يتغير لون وجهه، فيحدث ذلك نتيجة لرد فعل سماعه لما سمع. والأصل في كلمة البشرة أو البشارة أنها تكون في الخير، هذا هو الأصل فيها. أقول لك جئتك ببشرة، فهو أمر يفرحك ويسعدك، ولكن قد يستعمل في غير أصله، يعني قد يستعمل لما يسوء، لما يحزن، تهكما لأمر ولغرض بلاغي، وهو التهكم، كما قال الله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. وأي بشرى في العذاب؟ إنسان سيعذب، كيف يبشر؟ فذلك من باب التهكم. فقال هنا معاذ رضي الله عنه وأرضاه: أفلا أبشر الناس؟ وهنا هذا الأسلوب اختلف فيه النحاة بين همزة الاستفهام، وهو يسأل، لم يجزم بأنه سيقول للناس، ولكن سأل النبي تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أبشر الناس؟ ولذلك قال له النبي لا، فلم يذهب مباشرة بمجرد أن سمع. وهذا يعلمك أدب المجلس، يعلمك أنك لا يجوز لك عندما تسمع شيئا أن تقوم بنقله. ومن البجاحة أن بعضهم يقول لك هكذا، أن بعضهم يقول لك: ولماذا قاله أصلا؟ إذا كان يخاف كان عليه ألا يقول، متبجحا. ومن قال لك أن الأمر هكذا؟ أنت لم تتعلم الأدب ولم تتعلم أمانات المجالس، لا يجوز لك أن تنقل قولا سمعته في مجلس خاص إلا بعد أن تستأذن صاحبه، وهذا يخرج منه ويستثنى منه التحذير. فلو أن إنسانا مثلا قال لك: أنا سأقتل فلانا، وأنت تقول: لا يجوز، هذه أمانة، لا يجوز أن أحذر فلانا أو أن أنقل هذا الخبر أو هناك أمور تستثنى من هذا الأمر. ودائما ابحث في الشريعة عن الاستثناءات حتى لا تضل، حتى لا تضل. الغيبة محرمة، والله حرمها في القرآن وفي السنة، ولكن هناك استثناءات كما هو معلوم. كل شيء ابحث عن استثناءاته حتى لا تضل والعياذ بالله. ولذلك يقول: أفلا أبشر الناس؟ أهل العلم يقولون في هذا الأسلوب إما أنه على بابه، وإما أن هناك محذوف يقع بين الهمزة وبين الفاء، وهو أصل الكلام والتقدير أنه يقول لرسول الله: أأسكت فلا أبشر الناس أو أبشر الناس؟ ليستقيم الكلام. وبعضهم قال لا شيء من النحاة فيه، وأصل الكلام تقديم وتأخير للمبتدأ والخبر، وأصله كما هو والكلام مستقيم. أفلا أبشر الناس؟ وهنا هذا هو الراجح وما أميل إليه، أنه لا تقدير في ذلك. أفلا أبشر الناس؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم رادا على سؤال معاذ أفلا أبشر الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا. وهنا فوائد في هذه الجملة العظيمة وهذه الإجابة من النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خص معاذا بعلم، فهذا لم يقله النبي في محضر من أصحابه، وإنما قاله لمعاذ، خصه عندما أردفه معه في حاجة له، فخصه بهذه البشرى وبهذا العلم. وعلل صلى الله عليه وسلم نهيه عن إخبار الناس، فقال فيتكلوا كما سنبين لك بمشيئة الله. فقال هنا صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم. لماذا قال له لا تبشرهم؟ علل بقوله فيتكلوا. وهنا فائدة مهمة، وهي أن المرأة أو أن المعلمة أو أن المدرسة أو أن الشيخ إلى غير ذلك له حق النظر في المتعلمين، له حق النظر في المتعلمين. فقد يخص الشيخ مجموعة من الطلاب بعلم، فيأتي فلان ويقول لماذا لم يدخلني الشيخ وكذا، هو له نظرة أنك لن تستطيع أن تتحمل هذا العلم، فله نظرة، فهذا لا يغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين هنا أيضا، وهذا من الفوائد، أن الصحابة ليسوا سواء في مسألة الفهم، وهذا أمر لا يعيب أصحاب رسول الله في شيء كما يظنه البعض. ما الفرق بين التوكل والاتكال؟ التوكل هو الاعتماد على الله، والتواكل كذلك هو، أو الاتكال هو الاعتماد على الله، ولكن التوكل مع الأخذ بالأسباب، وأما الاتكال والتواكل هو الاعتماد على الله مع عدم الأخذ بالأسباب. ولذلك لا يجوز لك أن تقول لإنسان يلا اتكل على الله، لا، توكل على الله يعني اعتمد على الله وخذ بالأسباب. فلو أن إنساناً يريد الرزق فعليه أن يتوكل على الله. ما معنى أن يتوكل على الله؟ أن يعتمد على الله أنه الرازق سبحانه وتعالى، ويسعى في طلب الرزق. يا فلان أنا أجلس من العمل الآن، هل لي من عمل عندك؟ ويا فلان، فهنا توكل على الله. وأما الذي يتكل ومتواكل فهو يجلس في بيتي يعتمد على الله ولا يسعى في طلب الرزق. فهنا خاف النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الأشخاص أن يتكلوا، يعني أن يتركوا الأعمال وألا يتسابقوا في الأعمال فتدنو بهم الدرجات في الجنة، لأنك الأصل أنك تبحث وتعمل في هذه الدنيا على أن تصل إلى أعلى درجات الجنة. أنت في مسابقة كبيرة وفي منافسة عظيمة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أنت في أمر عظيم ينبغي عليك أن تكون أهلا له، أن تكون في الفردوس الأعلى مع النبيين والمرسلين والشهداء والصالحين. أنت ينبغي كما تجتهد في الدنيا وتحاول أن ترتقي بنفسك في المستوى التعليمي والمستوى الاجتماعي والمستوى المادي إلى غير ذلك، أن ترتقي بنفسك في الآخرة كذلك، وأن تبحث عن أعلى درجات الجنة، وألا تدنو همتك في ذلك. إياك ثم إياك، عليك أن تسمو بهمتك إلى أن تصل إلى أعلى درجات الجنة، لأن الجنة درجات، وكل درجة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فمن يعيش في هذه المنطقة الطيبة المباركة يظن أنه أفضل بكثير بكثير من أناس آخرين يعيشون مثلا في مناطق عشوائية، وهذا حق من وجه. ولكن إذا ارتقيت إلى منطقة أعلى ثم أعلى ثم أعلى ثم أعلى، هذا هو الأمر مع الفارق في الجنة، لأنها ليس فيها من أمر الدنيا إلا المسميات، كما قال ابن عباس. فعندك التفاح في الجنة، تفاح في الجنة، تين في الجنة، كذا في جنة كذا، ولكن أسماء فقط، ولكن الطعم والشكل وهذه الأمور لم تخطر أصلا، لا أحدثك عن عين رأت ولا أذن سمعت، لا تخطر أصلا على قلبك، وما في الجنة من رفاهيات لا يخطر أصلا على بالك. يعني مهما حاول المهندسون والاستشاريون وأن يصلوا بالرفاهية إلى شيء معين، ماذا يصل مثلا؟ يبني لك بيتا حوله حدائق، والشرفة البلكونة فيها حمام سباحة مثلا، وكذا وكذا. مهما حاول هؤلاء واجتمعوا من كل أقطار الأرض أن يصلوا بك إلى بيت فيه من الرفاهية، ما لا يتكون أو يوجد في مكان واحد، هذا خطر على قلوبهم. أما في الجنة، ما في الجنة لم يخطر أصلا على قلب بشر. حتى إن خطر على قلب بشر ما في الدنيا قد لا يستطيعون تصميمه، أما هذا ما في الجنة لم يخطر أصلا على قلب بشر. ولذلك هذه الحياة الحقيقية ليست الحياة التي نحياها. أنت في ابتلاء، أنت هنا جئت في ابتلاء واختبار، إياك أن تبحث عن نعيم تعصى الله سبحانه وتعالى من أجله، فتسرق أو ترتشي أو تقتل أو من أجل الدنيا. الدنيا حقيرة ولا تساوي شيئا، إياك أن تضيع حياتك الحقيقية من أجل الدنيا. أنت هنا في هذه الدنيا، دنيا من الدناءة صيغة، دنيئة حقيرة سميت بالدنيا لأنها لا تساوي، لو كانت هذه الدنيا تساوي شيئا عند الله ما سقى منها الكافر شربة ماء. هذه الدنيا الزائلة، أنت تبني وقد تعصي الله وتقول من أجل أولادي، أولادك يضيعون المال وقد لا يذكرونك وقد لا يترحمون عليك أصلا، وأنت تحاسب على كل ذلك. انتبه، لن ينفعك أحد بين يدي الله. اعمل بالمعروف في هذه الدنيا واتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا، لأن الصحابة ليسوا في همتهم وفي علمهم سواء. فكان من الصحابة وهو صحابي من يكون من الأعراب، والأعراب عندهم جلافة، قد يأتي الواحد للنبي مرة واحدة، وقد يفعل أفعالا تدل على أنه ليس بعلمي ولا بفهمي، غيره كأبي بكر وكذا وكذا من أصحاب رسول الله. انظر إلى الأعرابي الذي بلى في المسجد، انظر إلى الأعرابي الذي كان يدخل على النبي ويقول له يا محمد بغلظة وشدة، إلى غير ذلك من هؤلاء. فالنبي خاف على أمثال هؤلاء من أن يتكلوا. إذن نحن سندخل الجنة، إذن لا نتعب نفسنا في قيام الليل وفي صيام النوافل وفي كذا، لا، لابد أن تدخل في السباق لتصل إلى أعلى الدرجات. تريد أن تدخل إلى كلية الطب، تريد أن تدخل إلى كلية الهندسة في الدنيا، فعليك أن تجتهد وأن تذاكر وألا تنام الليل في المذاكرة. هذا هو واجب الوقت بالنسبة له. أنت كذلك في الدنيا، تريد أن تكون في الفردوس الأعلى، عندما تخرج من قصرك ومن بيتك تجد أمامك النبي والأنبياء وكذا وكذا، اعمل ليلا ونهارا واجتهد واتق الله. وإن كنت لا تريد ذلك وأن تدخل الجنة، فالتوحيد ضمن لك ذلك، ولكن ستخرج من بيتك تجد من أمامك، ستجدني أمامك. ماذا تفعل بي؟ أنا وأنت نسكن في درجة واحدة. لا، اجتهد، اجتهد لتكون في أعلى عليين، في الفردوس الأعلى. هذا ما ينبغي أن يكون. ونختم بسؤال في هذا الحديث، وهو: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: لا تبشرهم فيتكلوا. قال له: لا تبشرهم فيتكلوا. فكيف وصل إلينا هذا الحديث؟ يعني النبي بينه وبين معاذ قال له: لا تبشرهم، يعني لا تنقل هذا الكلام إلى أحد. فكيف وصل إلينا هذا الحديث؟ جاء في رواية أخرى أن معاذا أخبر به تأثما. تأثما يعني رفعا للإثم عن نفسه. ما الذي حدث؟ لما كان في طاعون عمواس في مرضه قبل أن يموت رضي الله عنه وأرضاه، زاره مجموعة من الصحابة، وكان فيهم أبو هريرة وأبو سعيد إلى غير هؤلاء. فلما زاروه كانوا يتحدثون معه، وسمع منهم حديثا. هذا الحديث موجود عند أبي داود، أخرجه أبو داود وابن ماجة، وهو حديث صحيح عن أنس وعن أبي هريرة وعن أبي سعيد، جاء من عدة طرق عن أصحاب رسول الله. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم علما يعلمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. ولم يكن معاذ قد سمع بهذا الحديث، فخاف معاذ. فهذا علم يعلمه، علم يعلمه. فخاف معاذ عندما سمع وهو في مرض موته، فخاف من الإثم، فأخبر بالحديث ونقله، فنقله أصحاب رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحيينا على التوحيد وأن يقبضنا على التوحيد، ونسأله أن يرضى عنا في الحياة وبعد الممات. نسأله سبحانه وتعالى بأسمائه العلى وصفاته العلى أن يرزق بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والفهم الصحيح والعمل الصالح. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا تسمع. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، وأصلح حال البلاد والعباد بقدرتك يا رب العالمين. اللهم أصلح حال البلاد والعباد بقدرتك يا رب العالمين. اللهم آمين آمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.